بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 16 من شهر صفر من العام 33 بعد 400 للهجرة في درسنا 7 من قراءة وشرح نونية ابن القيم. وأحب أن أنبه الإخوة إلى أن الدرس سيتوقف بسبب إجازة الفصل الدراسي، فالأسبوع القادم لن يكون فيه لقاء، سيكون لقاؤنا إن شاء الله يوم 8/3 بعد استئناف الدراسة. الدرس القادم إن شاء الله اللي هو الدرس الثامن سيكون يوم 8/3 1433 بإذن الله. أيها الأحبة، قلنا أن الشيخ رحمه الله بدأ بطرح مقدمة نافعة قبل الدخول في التحكيم ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، ولا زال كلامه موصولا في هذه الأداب. قال رحمه الله في البيت 235: يرقى إلى الأوج الرفيع وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الداني، هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعان. هذا الأمر يصل المؤمن الموحد إلى أوج وإلى ارتفاع معالي الأمور لأنه يقاتل بالحجة والبرهان. وأنتم تعلمون أيها الأحبة أن جهاد الحجة واللسان مقدم على جهاد اللسان على جهاد السنان، كما ورد في الفترة المكية وهي 13 سنة، بينما الفترة المدنية التي شرع فيها الجهاد بالسيف كانت كم؟ 10 سنوات. والله ما فتحوا البلاد بكثرة أنا وأعداهم بلا حسبان، وكذاك ما فتحوا القلوب بهذه الآراء بل بالعلم والإيمان، وشجاعة الفرسان نفس الزهد في نفس، وذا محذور كل جبان. الأمة المسلمة الموحدة التي قامت بحمل هذا الدين بدأ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما فتحوا البلدان أكثرها بالحجة والبيان قبل السنان. ووجد في تاريخ هذه الأمة من التجار عوام المسلمين من التجار الملتزمين بأداب الشريعة، من نشر الإسلام في قارات وفي دول ضخمة مثل جنوب شرق آسيا. ما عرف في جنوب شرق آسيا أنه غزاه جيش من جيوش المسلمين، ولا أنه وصلت إليه كتائب مجاهدين بالسيف والأسلحة، وإنما دخل الناس في دين الله أفواجا. شوف ماليزيا وشوف أندونيسيا وشوف هذه الدول الذي وصل، والفلبين وغيرها وغيرها، وصل إليها أخلاق التجار المسلمين. فلما رأوا الناس أخلاق هؤلاء التجار وسألوهم عن دينهم بدأوا يجاوبونهم ويشرحون لهم عن هذا الدين دخلوا. كذلك أدغال أفريقيا، معروف حركة الفتح أنها أخذت في مسارة الشمال الأفريقي إلى الأندلس، هذا الجهاد المسلح. لكن أدخل في القارة الأفريقية إلى الداخل، ما عرف أنه انتشر وإلى اليوم. وإلى اليوم إذا كان الشيخ دكتور عبد الرحمن السميط الله يختم له بالجنة وبالعافية يسلم على يده فرد واحد 4 ملايين شخص ويمكن أكثر، وكم سيخرج من 4 ملايين من يكون داعية ويسلم على أيديهم من يسلم، فيكون يصب هذا في أجر عبد الرحمن السميط، لأن من سنة سنة حسنة كان له أجرها وأجرنا يعمل بها إلى متى؟ إلى يوم القيامة. إذن هذا الدين يا أحبة لأنه دين الفطرة، لأنه وحي الله. تجد أن الناس غير المسلمين بأقل النقاش يسلمون ويدخلون في دين الله أفواجا. فالمسلم لا يحقر جهده، ورجل ذو همة يحيي أمة. هذا ولله الحمد ليقيم الله الحجة على الناس. هذا رجل طبيب له سميت طبيب وعايش إلى هذه اللحظة، انظر إلى جهده، وكم جامعات وكم مساجد وكم دور أيتام وكم وكم وكم. كم بارك الله في جهد هذا الرجل. قال الشيخ: وشجاعة الحكام والعلماء زهد في الثناء من كل ذي بطلان. العلماء والحاكم المسلم الصادق لا بد أن يكون عنده زهد في مدح الناس، لأنه يطمع في القبول عند رب العالمين. ولذلك تجد الذين يعملون من أجل الشهرة ومن أجل السمعة ينطبق فيهم من سمع سمع الله به، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا هم اجتمعا لقلب صادق شدت ركائبه إلى الرحمن، أو هذا الأمر إذا تخلصت من حظوظ النفس وحب المدح وحب الثراء وارزقت الإخلاص وزهدت فيما عند الناس، فقد توجهت ركائبك إلى الواحد الأحد سبحانه وتعالى. واقصد إلى الأقران لا أطرافها، فالعز تحت مقاتل الأقران. واسمع نصيحة من له خبر بما عند الوراء، من كثرة الجولان ما عندهم والله خير غير ما أخذوه عمن جاء بالقرآن. والكل بعد فبدعة أو فرية أو بحث تشكيك ورأي فلان. فاستع بأمر الله لا تخشى الوراء، في الله واخشاه تفز بأمان. الشيخ يحكي تجربة، وحسبك بابن القيم مجربة في هذا، سيحكي لنا إن شاء الله سنته لما اتصل بشيخ الإسلام وهداه الله على يدي إلى آخره. الناس أو من ابتلوا بعلم الكلام وعلم الفلسفة وأراء الرجال والطرق البدعية من صوفية وطرقية وغيرها، هؤلاء ما عندهم إلا هذيان. يقول الشيخ: أقصد إلى رؤوسهم، إلى الأقران، إلى الذي يكون مقدما لهم، إلى من يسترون عن رأيه، فإنك إذا كسرت الرأس انتهى البقية. ولهذا تجدنا سيمر معنا الآن في درس الليلة عندنا رؤوس من رؤوس الضلالة كابن عربي وابن سبعين والعفيف التلمساني وغيرهم، لما كسرت رؤوسهم بالرد العلمي الشرعي دخل بقية الأتباع في جحورهم. إلا من علم الله أنه فيه خيرا وأنه ملبس عليه اهتدى وسار من كتائب الإيمان. إذن الشيخ يقول لا تعرض يعني في مسألة المجادلة وإفحام الحجة بالحجة، مو مسألة الدعوة، الدعوة إلى دين الله، الدعوة إلى دين الله هذه ورث مشاع لكل خلق الله، ادعوا الناس كلهم. الشيخ يتكلم أنك إذا دخلت في مجال جدل ومناقشة ومقارعة حجة بحجة، تبدأ بواحد لا يدرى عنه ولا تبدأ بالأقران وبالرؤوس؟ تبدأ بالأقران وبالرؤوس، فإن هؤلاء لهم أتباع ولهم من يسمع لهم ولهم من هو معجب بهم ولهم من هو مقلدهم. فإذا كسرت رأس هذا الذي متزعم من هذه البدعة أو هذه الفرية أو هذا الرأي الخبيث وأقمت عليه الحجة، فقد استرحت من جنود وراءه كثير كانوا ينعقون باسمه ويرددون كلامه. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. قال: واهجر ولو كل الورى في ذاته، لا في هواك ونخوة الشيطان. هذا بيت عجيب جدا. اهجر الورى، من يقصدهم الورى؟ الناس. في ذات من؟ في ذات الله. لا في هواك ونخوة الشيطان، يحذرك من الانتصار للنفس، من أنا كذا، أو أن تخضع لوساوس الشيطان. هذا الأمر ليس بالأمر الهين كما قلنا في الدرس الماضي، وإنما أمر يحتاج إلى مجاهدة، لأن الإنسان ابتلي بالنفس التي بين جناحيه، لها رغباتها ولها ميولها ولها زخارفها، الأمر يحتاج إلى مجاهدة. ولهذا دائما الإنسان يدعو ربه: اللهم زكي نفسي أنت خير من زكاها، وتولها أنت وليها ومولاها، وأعطيها تقواها أنت خير من أعطاها، حتى أن يستعين الإنسان بربه على هذه النفس. واصبر بغير تسخط وشكاية، واصفح بغير عتاب من هو جان. أدب رفيع ينبغي أن يتحلى به طالب العلم الصبر، لكن صبر من غير تسخط، في من الناس من يصبر لكنه يعني ما هو محتسب أجر عند الله، أو يقول أني صابر وهو يشكو أمره وكل ما يصيبه إلى فلان وإلى علان. لا تشكو إلى الناس، فإن من يشكو إلى الناس مثل الجريح يشكو إلى الغربان كما يقول الشاعر. واصفح بغير عتاب، أنت إذا عاتبت فقد أخذت حقك، لكن إذا صفحت من غير عتاب هذا سمو في الخلق، وهذا خلق المؤمنين الكمل. عمن هو جاني؟ عمن جنى عليك أو على دينك أو على، خل الصفح علامة لك فإنك توفق. واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى. هنا ابن القيم رحمه الله نقل عن شيخ الشيخ الإسلام يقول، سمعت الشيخ الإسلام يقول: الصبر الجميل الذي لا شكوى معه. هذه فائدة لمن أراد أن يسجلها. يقول ابن القيم: إني سمعت الشيخ الإسلام يقول: الصبر الجميل الذي لا شكوى معه، والهجر الجميل الذي لا أذى معه، والصفح الجميل الذي لا عتاب معه. هذا نقلت لكم من شرح الشيخ ابن عيسى رحمه الله المجلد الأول صفحة 130. أعيدها: الصبر الجميل الذي لا شكوى معه، والهجر الجميل الذي لا أذى معه، والصفح الجميل الذي لا عتاب معه. إذن يقول الشيخ: اهجرهم الهجر الجميل بلا أذى إن لم يكن بد من الهجران. يعني أحيانا تأتي مرحلة مع هؤلاء المبطلين أنك تحتاج أن تهجرهم، فلا يكون هجرك بأذى، إنما يكون هجرك هجرا جميل. والهجر الجميل هو الذي لا يصحبه إيش؟ لا يصحبه. أما تجمع بين أنك تؤذي وتهجر، لا، ما يصلح هذا. وانظر إلى الأقدار جارية بما قد شاء من غي ومن إيمان، واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق باصرتان، فانظر بعين الحكم وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الديان، وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه فهما إذا نظران. هنا يقول الشيخ: تأمل أيها الموفق حكمة الباري في القضاء والقدر. فأنتم تعلمون يا أخوة أن لله سبحانه وتعالى إرادة كونية وله إرادة شرعية. فالإرادة الكونية أن كل ما يقع في هذا الكون من خير وشر فهو واقع بمن؟ بتقدير الله. وأما الإرادة الشرعية فهي تابعة للمحبة، لما يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى. فأنت قد تبذل الجهد، ولكنه سبق في علم الله أن هذا الشقي من الناس لا يهتدي. هنا ليس عليك هداه بعد أن بلغت. تحقق هذا في من يا أخوان؟ كما تعلمون في قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع عمه. إلى اللحظة الأخيرة يقول له: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. يلتفت إلى جلساء السوء أبو جهل وأمية، فيقول: تلقى تموت على ملة غير ملة أبيك؟ هذه اللحظة الأخيرة كان هو أعلم ولا تعرف المطلب. فعزاه ربنا تبارك، عز نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا أن الإنسان بذل أيضا، نوح عليه السلام، هل رجل يبذل مع قومه 950 سنة دعوة، هل يعقل أن يقصر في حق ابنه وهو أقرب الناس إليه؟ لا، بل قد بذل مع ابنه ومع زوجته، ولكن أمر الله غالب. فالإنسان إذا بذل جهده وبلغ دعوته إلى دين الله بالأسلوب الشرعي الصحيح وبالدعوة إلى دين الله حسب أصول الدعوة الشرعية لا يلام بعد ذلك، لأنه ليس بيده النتائج. إذا كان يوم القيامة يأتي النبي ومع الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، فما بالك وأنت وأنا والثاني والثالث، كلنا يعلم الله كم ضعفنا وكم جهلنا وكم سهونا وكم وكم. والموفق من وفقه الله. أنا حقيقة لما مرض الدكتور عبد الرحمن الصميط وتعلمون انتشر الخبر، قلت: نسأل الله لنا وله القبول، هنيئا لهذا الرجل أن يلقى الله بهذا الجهد لو تقبل الله لو فقط عشر هذا الجهد لكان خيرا عظيما جدا، من وفقه الله تبارك وتعالى. واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان. هنا الشيخ رحمه الله مع، وأنا دائما أقول إن ابن القيم أعتبره الرائد الأول في علم النفس الإسلامي منذ أن قرأت له وأنا في مراحل الجامعة إلى هذا اليوم على أكثر من أو قرابة 40 سنة، لم أجد رجل وصل إلى أغوار النفس البشرية وناقشها من هذا اليوم رحمه الله. رجل أعطاك الآن أمور ظاهرة في أدبك مع الآخرين، لكن أيضا هو حريص على ذاتك، حريص على نفسك، ما تروح أنك فقط تصدر الخير والتعامل بال وتنسى نفسك الذي بين يديك. لا، أنت ينبغي أن يكون هناك جهد لك، جهدين، جهد في الدعوة إلى دين الله والحفاظ عليه، وجهد مع نفسك. فإن الداعية إذا خانته نفسه فقد خانه أقرب قريب. يقول اجعل لوجهك مقلتين، يقصد عيونك، ينبغي أن تتحلى عيونك بأنها تخرج منها دمعة من خشية الله. وهاتوا تعلمون يا إخوة أن 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجل ذكر الله خاليا، ما في أحد يرأيه، ما في أحد يجامله، ما في أحد يشوف فلان ما أخشع ما أسرع دمعته، لا خالي. ففاضت عيناه، مو فاضت عيناه أن خوف شيء يأكله ولا يعدي عليه من السباع، لا انتبه، فاضت عيناه من خشية الله. لو يكتب لأحد منا أن يتعرض لهذا الموقف، أن يكون في لحظة من لحظات عمره أن تخشع وأن تدمع عينه من خشية الله، لكان هذا يسوى الدنيا وما فيها، مع عدم وجود أحد أو أن يخبر بأحد بهذا. يكون بينه وبين ربه سريرة ما يعلم عليها، ما يعلم بها إلا فاطر السماوات والأرض. فحين يقول واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكية عيونك، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. الله أكبر، فالقلب بين أصابع الرحمن. لو أن الله أراد بك أن تكون من هؤلاء الضالين أو من هؤلاء الكفرة أو من هؤلاء الفاجرين، تصور أننا لم نهدى إلى دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأننا اليوم إما يهود أو نصارى أو من عباد الأصنام والأوثان. إذن هذا الرب الكريم الحنان المنان سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بهذه الرحمة المهداة بهذا الدين وبهذا النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج أو من كان ميتا فأحييناه، الذي على الكفر وعلى الضلالة يا أخو، هذا ميت، هذا ميت. والحي من حيا قلبه بنور الله وبدين الله. ولهذا يقول الشاعر وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. الذي يجهل ربه ويجهل دينه ويجهل نبيه هذا ميت، ولو كان في صورة بهيمة تأكل وتشرب، فالبهائم تأكل وتشرب ولكنها خير منه، لأن كل ما في هذا الكون قد أخبرنا الله في كتابه أن جميع ما في هذا الكون لهم لغة ولهم تسبيح، ولكن لا تفقهون تسبيحه. لكن هذا الكافر وهذا الزنديق نزل إلى درجة أحد من البهائم، البهائم تسبح بحمد الله، ليس لها عقل لكنها خلقت على هيئة تسبح بحمد ربها على الوضع الذي يعلمه ربها تبارك وتعالى. لكن هذا الإنسان فيقول اذكر نعمة الله ومنته عليك، اذكر نعمة الله عليك. اسأل نفسك لو أني اليوم من اليهود والنصارى، ولا لو أني من عباد الأوثان، إيش منزلتي في هذه الحياة؟ ماذا تساوي قيمتي عند الله؟ فأحمد من فحم جهنم. فالمنة لله، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم، أنا هداكم للإيمان. إذا المنة لله، لا تقول بشطارتي ولا بجدارتي ولا بشهادتي ولا بمنصبي ولا ببلدي ولا بمواطنتي ولا بلوني ولا ب... لا لا لا، المنة لله. شوف منك الذي جعل بلال عبد حبشي اشتراه أبو بكر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خشخشة عليه في الجنة، وأبو جهل الذي فرعون هذه الأمة وأبي بن خلف وغيرهم من صناديد الكفر، فحم من فحم جهنم. إذن لله المنة في اختيارك بهذا الدين، وأن جعلك من المسلمين. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم، إيش؟ أن هداكم للإيمان. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أن هديتنا للإيمان وجعلتنا من عبادك المسلمين. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، واحذر كمائن نفسك. شفت كيف الشيخ حريص على النفس؟ واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهان. إذا خانت نفسك، حدث أحد المشايخ، وهذه تحدث مع كثير سواء على منزلة الإنسان أو مجرد أنه يعجب بنفسه يخان، ذكر أحد المشايخ أظنه الشيخ الشنقيطي حفظه الله، أن الشيخ القراء الشيخ الشاعر معروف أنه كان في المدينة شيخ القراء، دعي إلى روسيا ليختم بهم القرآن في رمضان، فحضرت جموع وصلت فوق 200,000. تريد هذا شيخ القراء وجاي من المدينة النبوية، وين هذا؟ فالشيخ كأنه رحمه الله كأنه دخل نوع من العجب من هذا الجموع كلها مجتمع لي، يحدث بهذا يقول: وأنا وصلت القارعة ما عاد عرفت أقرأ شيء، في جزء عما في قصار الصور التي يعرفها الأطفال. يقول: وطوال الوقت والناس يردون علي آية آية، كفل علي تماما. رجب أنا الشيخ وأنا... قال خلني الآن نأدبك. كفل علي القارعة، ما القارعة؟ يقول والله يردون علي آية آية، ما يقدر مهنا بس إن... هذه لا انتهى، خذ الدرس وأمام الجموع دي كلها. إذن يا أخوة، الإنسان يجب أن يبرأ من كل حول وطول. أقول من تجارب الحياة، تجد الإنسان مثلا أحيانا قد يكون في خطبة أو محاضرة، تجده ينظر إلى جهده ولا إلى هذا فيؤدب كأنه ينحت من صخر، صور أنك تنحت في صخر يقفل عليه. وإنسان يتبرأ من حوله وطوله ويستعين بربه، فتفت تبدأ الكلمات والمعلومات تتزاحم عليه مثل السيل الدافق، وهذا يعرفه من جرب هذه الموقف. أخي الكريم، ابرأ إلى ربك من كل حول وطول إلا حوله وقوته. وعليك بإياك نعبد وإياك نستعين، ما تضرع المتضرعون بمثل هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن إياك يعبد تعبد تحصر اتجاهك وعبادتك له، والاستعانة حجبت الخلق واستعنت بالواحد الأحد الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك من دغدغة النفس وهواها، إذا أصبحت بكرة لك منصب ولا كبر شأنك ولا كبر أمرك وإلا شهادك، احذر. فإن الله مع لطفة سبحانه وتعالى، وإلا لو أراد يمرغ الإنسان لمرغ بأكثر من هذا، لكن في لحظة يخليك كأن أنت أول من يحقر نفسك فيما تعرضت إليه. فإياك إياك وزغل النفس البشرية. واحذر كماء نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني، وإذا انتصرت لها تكون كمن بغى طفي الدخان بموقد نيران. واحد يطفي الدخان بأن يزيد على النار، مثل ما يقولون في اللهجة المعاصرة تزيد تطفي النار ببنزين، تزيدها اشتعال، لا تفعل هذا. والله أخبر وهو أصدق قائل ليس ينصر عبده بأمان، لا الأمان ما تنصر أحد، من يعمل السوء سيجزى مثلها أو يعمل الحسنى يفز بجناني. هذه وصية ناصح ولنفسه وصى وبعد لسائر الإخوان. هذه وصية ابن القيم، هذه أدب طالب العلم، هذا الذي ينبغي يتحلى به من يؤهل نفسه لمناقشة أهل الباطل، لإقامة الحجة عليهم، لهداية الخلق للحق. ووصية تتعلق بآداب الجدال والمناظرة، ووصية تتعلق بالنفس البشرية. وأخطرها عليك، مو باللي تناقشهم، لا والله، أخطرها عليك من بين جناحيك، أخطرها عليك نفسك الأمارة بالسوء. فإذا انتصرت عليها فأنت منصور بإذن الله، لأن أولئك كما وصفهم قبل قليل أعوان وإيش؟ أعوان الشيطان. انتهى الشيخ وبدأ مجلس المحاكمة. الشيخ في هذا الأمر يا إخوة، أنا حقيقة ستمر معنا يعني آراء هؤلاء، فأنا حقيقة أحببت ألخص لكم بعض الأمور. يعني أول فرقة بدأ بها الشيخ رحمه الله هي الوجودية، الذين هم أكثر أهل الأرض، أبرزهم ابن عربي، ابن سبعين، العشيث التلمساني. الأخوة المحققين لا بأس، يعني أثروا الموضوع في الهوامش، لكن أنا رجعت إلى الشروحات، وخاصة الشيخ ابن عيسى رحمه الله موسع الشرح في هذا الموضوع، فأنا خليت لكم هذه الخلاصة في هذه الصفحة. قال: حقيقة أمرهم أنهم يرون أن عين وجود الحق هو عين وجود الخلق. خليك معي الآن قبل ما نقرأ علشان تستوعب وتفهم مذهب هؤلاء المبطلين، أن وجود الله هو عين وجود الخلق. الوجود واحد، الكل الله. إيه، أنت ستسمع نوع من أنواع الكفر لا تخطرك على بال، فانتبه انتبه. وأنا قلت إنه طالب العلم يطلع على أشياء ما يطلعون عليها عوام الناس يا إخوان. يعني هذا الكلام، يعني لو أنك في مجتمع صوفي متأثر في مثل السودان ولا بعض دول أفريقيا ولا مصر، أصر يصلح أنك تقول، لأن رموز هؤلاء الضلال قد غلغلوا مصطلحاتهم. لكن في بلد كلام، لكن طالبة العلم، طالب العلم يسمع ويناقش ويقرأ شيء ما يقرأه العامي الآخر، فاللي بتسمعه من أشد أنواع الكفر في الأرض. إذن يقولون أن عين وجود الحق هو عين وجود الخلق، وأن وجود ذات الله خلق السماوات والأرض هي نفس وجود المخلوقات، فليس عندهم أن الله خلق غيره، ولا أنه رب العالمين، ولا أنه غني وما سواه فقير، بل قالوا إن الله لا يغير ذرة في العالم، لأن كل شيء عندهم هو الله. قاتلهم الله. قال تعالى الله عن إفكهم وتقدس: قالوا إن عباد الأصنام يعبدون الله، وفرعون عندهم من أعظم العارفين، وصاحب الفصوص يقول نحن على قول فرعون. إذا لما تجد من يدافع عن ابن عربي الزنديق، شوفه ماذا يقول، يقول نحن على قول فرعون. لأن بعضهم يجي يقول ليش ابن تيمية وغيره وابن القيم ليش شادين على ابن عربي، وهذا رجل فاضل، وهذا له أبيات، وهذا رجل يقول أنا على قول فرعون، ايش يريد اكثر من هذا الكفر، نعوذ بالله. طيب، يقولون ان وجود ذات الكلب والخنزير والعذرة هي عين وجود الله، قال الله عن قول الملوك ولعنهم الله. يعني افك والله ما وصلت اليه كفار قريش، والله إن كفار قريش عباد الأصنام ما وصلوا إلى درجة كفر هذا الذي يقول هذا الكلام. ليه؟ الله وهو أصدق القائلين أخبرنا أنهم يعترفون بأن الله خلق السماوات والأرض، ويعترفون أنه إذا حسبهم أمر أنهم لا يتجهون إلا إليه، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. كل هذه كفار قريش أهون كفرا من هؤلاء الزنادقة. التلمساني قاتله الله وأخزاه ولعنه، زاد باستحلال المحرمات، فيرى أن ينكح أمه وأخته وبنته مثل ما ينكح المرأة الأجنبية. تفضل في مكان الشيخ خالد. تفضل. هذا الكفر والزندقة الذي وصل إليه هؤلاء ابن عربي ابن سبعين العفيف التلمساني كفر، لأن في أخوة توهم يدخلوا الآن فلازم يكون كلام متصل. كفرهم اللعن من كفر كفار قريش، قالوا إن وجود الله هو زي وجوده هو وجود الكلب والخنزير والحجرة، وهذا كفر ما قالته كفار قريش. التلمساني قاتله الله وأخزاه، استحل جميع المحارم، فيرى أن ينكح أمه وأن ينكح أخته وأن ينكح بنته، لا فرق بينه وبين الأجنبية. كان يقول اسمع ويا لعانتي ما قال، القرآن كله شرك وليس فيه توحيد، وإنما التوحيد في كلامنا. شفت هذا الطاغوت، هذا الطاغوت إلى الوصل. شوف يا أخي النفس لما تظل تصل إلى حد لا يخطرك على بال. لا. هذا واحد من هؤلاء الضالين يقول القرآن كله شرك ليس فيه توحيد، إنما التوحيد في كلامنا، والتحق بهؤلاء زنديق آخر اسمه ابن الفارض مشهور بشعره، لكنه فيه ذكاء لم يصرح بما صرح به زنادقته السابقين، وكل علماء الملة اتفقوا على تكفير هؤلاء الزنادقة، فهم أكفر من الجهمية. وقول الاتحادية اللي يقولون كل شيء هو الله يجمع كل شرك في العالم. هذه يعني أحببت أني يعني ألخصها لكم علشان قد يجد البعض عنت في بعض أو في فهم بعض المصطلحات اللي تمر منها في أبرار القيم، لكن لا خيار لنا، نحن إن شاء الله نحاول نوضحها قدر ما نستطيع. لكن أنا حبيت أن المقدمة تهيئك على معرفة هذه الزندقة وهذا الكفر الذي ندخل عليه، ثم كيف سيناقش ابن القيم ويبطله رحمه الله. قال فصل: وهذا أول عقد مجلس التحكيم. إذا بدت المحاكمة، تجلس إذا في مجلس الحكمين للرحمن لا للنفس ولا الشيطان. إذا خل اتجاهك لله الواحد الأحد وأنت تناقش هؤلاء الزنادقة الكفار، إيش سلاحك؟ ما معك إلا حكمين اثنين، إحداهما النقل الصحيح وبعده العقل الصريح وفطرة الرحمن. العقل والنقل في مصطلح أهل السنة والجماعة لا تعارض بينهما يا إخوان. فأما النقل فهو ما في كتاب الله وما صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما العقل فهو ما دل عليه العقل السليم من الهوى ومن الآراء الفاسدة الذي على أصل خلقته لم يتلوث بزندقة وكفريات، ولذلك تجده من أول الحجج يهتدي بإذن الله أو يعرف الحق. فيه أمر ثالث: الفطرة، فإن الله من رحمته بخلقه أنه خلق الخلق كلهم على الفطرة، خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين، والحديث الآخر: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني يا الأبوين يا يحولون هذا الطفل إلى يهودي أو نصراني أو مجوسي، ليش ما قال يحولون إلى مسلم؟ هل الأصل أن لو خلى على فطرته وعلى فطرة الإسلام يهتدي؟ ولذلك إذا أردت تجرب الفطرة اللي منكم بعضكم لا يزال عزابي، لكن أصحاب الأولاد شوف جرب أبو 4 سنين وقل له يا بابا وين أين الله، ستجد الطفل كذا على طول يقول كذا. وقد جربت هذا مع أطفالي أبغى أشوف الفترة دي كيف تتكلم. فترة إحنا لا درسنا ولسه لا دخل المدرسة ولا جاء. فترة فترة الله اللي في فترة الناس عليها لا تبقى اللي خلق الله. إذن هذا سلاحك أيها المؤمن وأنت داخل ميدان المعركة مع هؤلاء. النقل بشقي الكتاب والسنة، العقل أصلا عقل مريض أو عقل مهوس أو عجل مهبول، هذا ما لو قلت للشمس قال أثبت أن الشمس في كبد السماء، كيف أثبت؟ قال الشاعر وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إذا واحد قال لك برهن أن النهار موجود هذا مهبول، هذا ما يمكن تناقش، هذا برهن لك الشمس في كبد السماء. الأمر الآخر الفطرة، ليش جاب الفطرة يا إخوان؟ على أسلوبنا أحيانا نعيد ننقش شوي على مو بس تلقي، ونشوف من اللي معنا متابع ومن لماذا أتى ابن القيم بدل الفترة هنا. تفضل. لا يمكن الفترة تعارض مثلا النقل. إيه لكن ليش جابها؟ هو كلام صح لكن ليش أنا عايز غلط؟ لأن قد يريد أن هؤلاء هم الذين ظلوا بها بس تبعوا أفضل. طيب وإلا هم أصلا عن فترة. انت حمت تحوم تحوم لكن شيخ محمد تمام. طيب انت ناصر تحمور لكن ما دخل معنا شيخ خالد، لان الفطره هي الاصل اللي انطلقوا كلهم منها فيتحكمون على اصل متفقين عليه اللي هم هؤلاء الزنادقه ومن يحاججهم. لا يا اخوان الشيخ يقول تفضل. الشيخ يرد عليهم من خلال الفطرة. كيف؟ لأنه لا يؤمنون بعقل ولا بنقل ولا سيحاكمهم للفطرة. زي أصحابك تحوم لك الشيخ مبروك. يقصد هنا أن بأمور إذا الإنسان فطرة لا يمكن أن يتخلف أبدا. أه؟ أن الله في السماء مثلا. طيب. فماذا هم يقرون بأنه إذا اعتراضوا أن يدعوا مثلا. أه؟ أيوه أيوه. فيتجهون إلى الأعلى وهذا في دليل على الفطرة. ثانيا الربوبية. الإنسان مفتوح لأن له رب خلق. كلام جيد كلام الشيخ مبروك. يعني يقول الشيخ أصلا وأنت بتناقشهم ما قلنا لك ناقشهم بالكتاب والسنة وبالعقل، قالوا خذ الفطرة إيش تسوي؟ يقول ادخل أيها المجادل إلى فطرة هؤلاء فاستنهضها واستنطقها، استنطق فطرة هؤلاء. مثل ما قال خونا اسأل من الذي خلق السماوات والأرض، فترة ستقول الله ولو كابر. إذا أنت أيها المناقش أيها صاحب الحق الذي جئت بسلاحك بالكتاب والسنة وبالعقل الصريح لمناقشة هؤلاء، استنهض همم استنهض الفطرة في هؤلاء الذين تناقشهم. ولذلك إذا ذهبت إلى سورة النمل أيها المبارك شوف كم من الأسئلة فيها كلها لإيقاظ الفطرة. أإلههم مع الله أإلههم، كل ما ورد من أسئلة في سورة النمل هي إقامة الحجة على المخالف من واقع الفطرة. فإذا تكلمت الفطرة وخرج ما في الفطرة على لسانه فقد أكذب نفسه بنفسه. هذا لا. هذا الذي يدعي معارضة الحق. واضح إيش الهدف منها؟ إذا لما ساق أن الحجة هي الكتاب والسنة والعقل الصريح ثم أضاف الفطرة، هو يريد أن ينبهك أنت أن تستخدم إيقاظ الفطرة في نفس هذا الذي تجادله حتى تعينك عليه لتقول من فمك أدينك. إذا سلمت فطرك بالأمور المسلمة التي هي فطرية في نفس المؤمن والكافر وغيره فقد أخذت سلاحا من لسانك لإقامة الحجة عليه. وضحت المسألة يا أخوان؟ طيب. فجلس إذن في مجلس الحكمين للرحمن لا للنفس والشيطان، إحداهما النقل الصحيح وبعده العقل الصريح وفطرة الرحمن، واحكم إذن في رفقة قد سافروا يبغون فاطر هذه الأكوان، فترافقوا في سيرهم وتفارقوا عند افتراق الطرق بالحيران، فأتى فريق ثم قال وجدته هذا الوجود بعينه هذا الوجود بعينه وعيانه. الشيخ بدأ يقول أنه مع بداية النقاش ستبدأ مفترق الطرق، أهل الحق معروفين، وهذا المناقش وهذا الموحد ماخذ سلاحه، أنت ستجد هالطوائف وهالطرق التي تشتتت فرقا وأحزابا، بدأ بأشدهم من هو؟ أصحاب وحدة الوجه، يقول كل شيء هو الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وهم الذين يسمون بالاتحادية وبالوجودية لقولهم بوحدة الوجود. قلنا أن منهم ابن العربي، ابن الفارض، ابن سبعين، العفيف التلمساني إلى آخره، الذين قالوا أن وجود الكائنات هو عين وجود الله، وليس وجودها غيره ولا شيء سواها البتة. قال الشيخ وهي يتكلم عن عرض مذهبهم: ما ثم موجود سواه، وإنما غلط اللسان فقال موجودان. هذه زندقته، يقول لك الأسنان هو اللسان هو اللي غلط، يقول إن فيه شيء الله وفيه غير الله. شوف ما عاد قالوا إن الله هو اللي يقول، ولا لا، الكل عندهم الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فهو السماء بعينها ونجومها وكذلك الأفلاك والقمر، كلها هذه عندهم الله. وهو الغمام بعينه والثلج والأمطار مع برد ومع حسبان. جعلوا ما في الوجود كله هو الله. ولذلك ابن عربي الزنديق يلفظ جبته وهو على المنبر يحضر ويقول: ما في الجبة إلا الله، ويقول بالجبة هكذا. من يقصد؟ يقصد نفسه، يقصد نفسه. فهؤلاء هم الوجودية. قال: وهو الهواء بعينه والماء والترب الثقيل ونفسه ذي النيران. كل هذه موجودات عند هؤلاء الزنادقة، هي إيش؟ هي الله. هذه بصائطه، ومنه تركبت هذه المظاهر. ما هنا شيئان، يعني جمعوا مع هذا الكفر الأثيم جحد وجود فعل لله تبارك وتعالى. ليش تشكل هذا الأمر؟ ليش هذا ولد من ذا؟ ليش هذا أب وهذا ولد؟ ليش هذا؟ قالوا لا، هذه من طبيعتها. بالضبط كما قال الماركسيون في العصر الحاضر، وقد وصل في تاريخ البشرية أن لأول مرة يصبح نصف الكرة الأرضية يدرس فيه الإلحاد علنا كما يدرس الدين في النصف الآخر، أنه لا إله والكون مادة والطبيعة تخبط خبط عشواء. طيب خبط عشواء يا زنادقة، لو أن القضية أن الطبيعة هي يعني ما في عندهم شيء اسمه الله، الشعيين والماركسيين يقولوا الطبيعة تخبط خبط عشواء. طيب خبط العشواء كيف ركبت هذا الإنسان في أحسن تقويم؟ خبط العشواء كانت تكون عينه في ظهره، وعينه الأخرى هنا فوق إذنه، ولسانه طوله متر واحد طوله شبر، وفمه مثل فم واحد، فمه مثل فم البعيد، واحد فمه مثل فم الحمار. هذا شغل الخبط عشواء. فلو أن الطبيعة هي اللي تخبط خبط عشواء على رأي الماركسيين المعاصرين وعلى رأي الزنادقة الاتحاديين ابن عربي وربعة السابقين، كان ما خرج لنا هذا الإنسان وهذا الجمال وهذا العيون وهذا الأنف وهذا الشم. طيب الطبيعة، يقول القرطبي رحمه الله شيء عجيب جدا جابه في تفسيره رحمه الله، يقول: جرت العادة والعرف أن الماء ينزل منين يا إخوان؟ من أعلى إلى أسفل، هذا أمر واضح. إلا إذا أسقي الشجر يطلع من الأسفل إلى الأعلى بإرادة وقدرة من؟ رب الأرض والسماء. الماء جب أي ماء صبه من أي مكان لا بد أن ينزل إلى السفل، ولهذا العامة يقولون الماء يدور السهل، يقصدون النزول. إلا الشجر، الشجرة قائمة وأن تجي تصب الماء في جذعها، وانظر لها بعد ساعة ولا ساعتين، وخاصة إذا بدأت تثمر وإذا أوراقها متفتحة وإذا الثمر يطلع الماء في أغصانها إلى آخر ورقة. من الذي فعل هذا؟ إنه الله جل. هذه الطبيعة يا زنادق، الطبيعة ما يطلع الماء ليس؟ إذا قلنا طيب ليش طلع في الشجرة؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى. قال في الطرح أيضا استكمال زندقتهم: هذه بصائطه ومنه تركبت هذه المظاهر، ما هنا شيئان. بالضبط كما قلت لكم، هو مثل كفر الماركسيين والمعاصرين، وهو الفقير لها لأجل ظهوره فيها كفقر الروح للأبدان. يعني ما اكتفوا بهذا، يقول الله مفتقر للمخلوقات لأنه محتاج لها تبرزه وتظهره، وهي التي افتقرت إليه لأنه هو ذاتها ووجودها حقاني. يعني شوف شوف شوف التناقض، الله مفتقر للمخلوقات والمخلوقات مفتقر. كيف يكون هذا؟ كيف يكون التناقض هذا؟ وتظل تلبسه وتخلعه، وذا الإيجاد والإعدام كل أواني، ويظل يلبسها ويخلعها، وذا حكم مظاهري كي يرى بعياني، وتكثر الموجود كالأعضاء في المحسوس من بشر ومن حيوان، أو كالقوى في النفس ذلك واحد متكثر قامت به الأمران، فيكون كلا هذه أجزاؤه. هذه مقالة مدعى العرفاني. هذه الزندقة الذي يقولون إن كل واحد، وإن وجود مخلوقات هذا تكثر، بعضها يلد بعض. العبارة اللي قلت لكم يرددونها الماركسيون، أن الطبيعة تخبط خبط عشواء ولا أحد لقدرتها على الخلق كما يقولون، هذا هو معنى هؤلاء التحادير والطبائعين السابقين قاتلهم الله. قال هذا الذي يدعي العرفان، هذا الذي يقول أني أرى صاحب المعرفة، واللي يسمونه إيش المعلم الأكبر، يعني ألقاب خلعوها على هؤلاء الزرادقة، زي ابن عربي، زي ابن سبعين. من يفتح كتبهم يجد أنهم يعبدونه، يعبدون هؤلاء الأشخاص عبادة، خلعوا صفات الله التي في الفطرة على هؤلاء الزرادقة، قاتلهم الله أن يفكون. أو أنها كتكثر الأنواع في جنس كما قال الفريق الثاني، وفي غرب يعني في طرحهم لهذا الأمر، فيكون كليا وجزئياته هذا الوجود. فهذه قولان، ولاهما نص الفصوص وبعده قول ابن سبعين. وما القولان؟ يعني قول للزنديق صاحب الفصوص اللي هو من؟ ابن عربي. وقول آخر لمن؟ الزنديق الآخر ابن سبعين. وقد توسع شيخ الإسلام رحمه الله في نقد هؤلاء كثيرا كثيرا في كتبه، ورد جمع من أهل العلم تولوا الرد على هؤلاء الزرادقة عبر مراحل تاريخية كثيرة، أبرزهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتب كثيرة جدا، وهي من أشهر ما رد عليهم فيه في الفتاوى وفي غيره. أيضا من الشافعية ابن شيخ الحزاميين تلميذ الإمام الجويني رد عليهم، أيضا الإمام العيزري تلميذ السبكي، وأيضا العلامة علي ملا القاري وهو قريب يعني بعد الألف، وجمال الدين بن الخياط اليمني المعروف بالموزعي اليماني. كل هؤلاء ردوا على هؤلاء الزنادقة وبينوا كفرياتهم وبينوا إلحادهم وإجماع الأمة على تكفيرهم، حتى أن المتأخرين جمعوا أقوال كل علماء المذاهب الأربعة ليعلم الناس أن الخلاف الفقهي لا يمتد إلى الخلاف إلى خلاف العقد. المدارس الفقهية عند أهل السنة والجماعة هي مدارس اجتهادية فيما لم يرد فيه نص، أما مسائل العقيدة، مسائل حفظ أصول الدين اللي هو التوحيد، فليس بين علماء الملة فيه أي خلاف. وأذكر أن نصا للإمام ابن عبد البر يقول فيه، يعني لو تأملته تجد عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية بحرفها، مع أن هذا في المغرب وهذا في الشام وبينهما أكثر من 200 سنة. يعني من كلام ابن عبد البر يقول إن صفات الله تجرى على ظاهرها، وهذا ظاهر حقيقي لائق بجلال الله، مثل عبارات شيخ الإسلام في التدمرية وفي غيره وفي غيره. فليس بين علماء الملة المحققين من علماء المذاهب الأربعة خلاف في المعتقد. الإمام مالك كما تعلمون هو جبل من جبال السنة في تاريخ هذه الأمة، من ناحية المدرسة الفقهية أخذ بعمل أهل المدينة وخالفوا فيه، وليس في هذا غير ولله الحمد والمنة. قال عند العفيف التلمساني الذي هو غاية في الكفر والبهتان، كما قلت لكم التلمساني هو من رؤوس الضلال وزاد عليهم قاتله الله باستحلال إيش المحارب، إلا من الأغلاط في إلا من الأغلاط في حس وفي وهم، وتلك طبيعة الإنسان، والكل شيء واحد في نفسه ما للتعدد فيه من سلطان. فالضيف والمأكول شيء واحد، يعني ضيفك وأنت والأكل كلها الله عند هؤلاء الزنادقة. فالضيف والمأكول شيء واحد، والوهم يحسبها هنا يعني يتهمون عقلك أنك تصور أن هذا غير هذا. عجيب، الضيف هو الرز واللحم اللي أنا جبت، قالوا هي هذه الله، قال هذه الله. شفت كيف الظلام والزندقة؟ فالضيف والمأكول شيء واحد، والوهم يحسبها هنا شيئا، يعني الذي قال أنهم اثنين ترى هذا واحد. وكذلك الموطوء عين الواطئ، والوهم البعيد يقول ذا اثنان. قاتلهم الله وأخزاهم ولعنهم. قال ولربما قال مقالته كما قد قال قولهما بلا فرقان، وأبى سواهم ذا وقال مظاهر تجلوه ذات توحد ومثاني. يقول هذه مظاهر ولا هي الكل تجلت في أن هذه هي الله، لكن بأشكال تتلون حسب ما يظهر للناس، يعني كلام حتى على العقل وصاحب الفطرة السليمة يصعب تصور هذا الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. فالظاهر المجلو شيء واحد لكن مظاهره بلا حسبان، يعني إذا تجلى في جبل فهذا هو الله، وإذا تجلى في زرع هذا هو الله، وإذا تجلى في مخلوق فهو الله، وإذا تجلى في امرأة، إذا تجلى في طفل، إذا تجلى في، يعني أخزاهم الله وقاتلهم. هذه عبارات لهم مضمونها ما ثم غير قط في الأعيان، يعني ما في شيء إلا كل شيء هو الله. فالقوم ما صانوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان، كلا ولا علو ولا سفل ولا واد ولا جبل ولا كثبان، ما صانوا عن هذه كلها. طيب، كلا ولا طعم ولا ريح ولا صوت ولا لون من الألوان، لكنه المطعوم والملموس والمشموم والمسموع بالآذان. اللهم إنا نبرأ إليك من هذا الكفر والزندقة. وكذاك قالوا إنه المنكوح والمذبوح، بل عين الغوي الزاني، أخزاهم الله ولعنهم. والكفر عندهم هدى، الكفر عندهم هو، أما هذاك كنا على مقالة فرعون، إذا الكفر عندهم هو الهدى. والكفر عندهم هدى ولو أنه دير المجوس وعابد الأوثان. قالوا وما عبدوا سواه، وإنما ضلوا بما خصوا من الأعيان، ولو أنهم عموا وقالوا كلها معبودة ما كان من كفران. يقول إنه حتى المجوس عبدة النار والمشركين جعلوهم على التوحيد الصافي، وأنهم ليسوا كفارا ولا ضلال. فالكفر ستر حقيقة المعبود بالتخصيص عند محقق رباني. قالوا ولم يكن كافرا في قوله أنا ربكم فرعون ذو الطغيان، فرعون يقول لا، هذا من أشد العارفين بالله، بل كان حقا قوله إذ كان عين الحق مضطلعا بهذا الشأن، ولذا غدا تغريقه في البحر تطهيرا من الأوهام والحسبان. يعني غرقه ما هو بعذاب، لا، علشان يطهره ليتجلى في أسمى صور الإيمان. هنا هل يلام الذي يأتي بعض المغفلين، ومع الأسف أن بعضهم منسوب إلى، يقول لماذا هذه الحدة على ناس مضوا ابن عربي وابن سبعين ولهم أي حد؟ أي الله جل جلاله ما قالت في كفار قريش ما قالوا هؤلاء الزنادقة، وتستكثرون أن ينكتب علماء الأمة بهذا الشكل. قالوا ولم يكن منكرا موسى لما عبدوه من عجل لدى الخوارج. حتى موسى، شوف، يعني هم أدرى بموسى من دعوته، إنه موسى ترى ما أنكر عليهم لما هذا العجل، لأن هذا العجل هو عندهم الله، إلا على من كان ليس بعابد معهم وأصبح ضيق العطل. اللي ما عبد العجل هذا ضيق العطل بالضبط، اللي اليوم اللي يقول لك اللي ما هو متعلم ولا من هالليبراليين هذا هو المتزمت وهذا المتنطع وهذا أتواصل به، بل هم قوم طاغون. ولذاك جر بلحية الأخ حيث لم يكن واسعا في قومه لبطانه. يعني أنت مخطي يعني كان يعني يقول ليش أنت وهم على الحق وهم على العجل اللي عبدوه هذا هو الله ليش أنت؟ شوف كيف إنكار الشمس موسى وهارون عليهم السلام هؤلاء أحفاد القردة. يخرجكم الله من مصر بعد إذلال فرعون ويفك لكم البحر تمشون في أرض يبس ومجرد طلعتوا للشاطئ الثاني وتشوفون الوثنين تقول لجعل لنا إلها كما لهم آلهة أخزاكم الله ولعنكم. كيف يقول هذا الرب الذي فلق البحر الأحمر إلى صار مثل الجبال تشوفون الوثنين تقول لجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ هم اليهود والعجل مجرد جاء هذا المجرم السامري وصلح لهم هذا العجل من الذهب عبدوه من دون الله لما ذهب موسى يراجع ربه في طور سيناء. قال بل فرق الإنكار منه بينهم لما سرى في وهمه غيراني إنه يعني ما دام أنك فرقت بين العجل وبين الله إذا ما أنت على الحق في هذا. ولقد رأى إبليس عارفهم فأهوى بالسجود هوي ذي خضعاني قالوا له ماذا صنعت فقال هل غير الإله وأنتما عميان هو في شيء غير الله هذا كل شيء الله عندكم ما ثم غير ها ما ثم غير يعني ما في شيء الكل هون ما ثم غير فاسجدوا إن شئتم للشمس والأصنام والشيطان كلها عندهم الله. فالكل عين الله عند محقق والكل معبود لذي العرفان هذا هو المعبود عندهم فقل سبحانك اللهم ذا السبحان اي والله سبحانك اللهم وتعاليت سبحانك اللهم وتعاليت عن قولهم وإفكهم هذا هو المعبود عندهم فقل سبحانك اللهم ذا السبحان يا أمة معبودها موطؤها أين الإله وثغرة الطعان يا أمة قد سار من كفرانها جزءا يسيرا جملة الكفران اي والله كفرها أكثر كفر عرفته البشرية أكثر كفر عرفته البشرية هو كفر هؤلاء. نسأل الله السلامة والعافية. الشيخ كما قلت لكم قد ذكرت هذا وأكدت عليه وليعذرني الأخوة اللي يعذرهم على لي أول مرة الشيخ سيكون باله وسيع في استعراض كفريات هؤلاء ثم يكر عليها بالدليل والسحق تماما. لذلك ما تتصور أنه يأتيك الرد في الدرس القادم ولا اللي بعده ولا اللي بعده. أنا قلت من البداية النونية تحتاج صبر في استعراض وتحمل ما يؤذي أذنيك لكنه لن يترك بدون أن يعطيك السلاح بإذن الله أيها الموفق. إلى هنا ينتهي درس الليلة ويكون لقاءنا إن شاء الله يوم 8/3 يعني الأسبوع القادم إجازة بالنسبة للدرس ويكون اللقاء إن شاء الله في يوم 8/3. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.